شبكة الرواد التميمي تقدم. حب تدافق بالسنة ويعيد أشواق الحنين، حب تدافق بالسنة ويعيد أشواق الحنين، يمضي بنفح أخوة تبقى على مر السنين، يمضي بنفح أخوة تبقى على مر السنين، تبقى على مر السنين. كنا سويا فتية ساروا على نهج الرسول، نخطو بعزم ثابت وكتابنا كان الدليل. كنا سويا فتية ساروا على نهج الرسول، نخطو بعزم ثابت وكتابنا كان الدليل، وكتابنا كان الدليل، كان الدليل. حب تدافق بالسنة ويعيد أشواق الحنين، حب تدافق بالسنة ويعيد أشواق الحنين، يمضي بنفح أخوة تبقى على مر السنين، يمضي بنفح أخوة تبقى على مر السنين، تبقى على مر السنين. نمضي على درب الوفاء والقلب يملأه الهدى، نسعى لأسمى غاية بجوار طه أحمد. نمضي على درب الوفاء والقلب يملأه الهدى، نسعى لأسمى غاية بجوار طه أحمد، بجوار طه أحمد. حب تدافق بالسنة ويعيد أشواق الحنين، حب تدافق بالسنة ويعيد أشواق الحنين، يمضي بنفح أخوة تبقى على مر السنين، يمضي بنفح أخوة تبقى على مر السنين، تبقى على مر السنين. تبقى الأخوة يا أخي في الله كالحصن الحصين، وشعارنا كانت تقى يجزي الإله المتقين. تبقى الأخوة يا أخي في الله كالحصن الحصين، وشعارنا كانت تقى يجزي الإله المتقين، يجزي الإله المتقين. حب تدافق بالسنة ويعيد أشواق الحنين، حب تدافق بالسنة ويعيد أشواق الحنين، يمضي بنفح أخوة تبقى على مر السنين، يمضي بنفح أخوة تبقى على مر السنين، تبقى على مر السنين. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.